يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا ذكرت الله فلا تقف عند الكلمات، ولكن دعها تسري في أعماقك لتغيرك، دعها تقنع عقلك الباطن لتصلحك. فالسر ليس في الكلمات، ولكن في أثر الكلمات في حياتك. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها، نضمن بيهم حياة أجمل وأسعد وأهدأ وأنجح وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النهاردة حاجة محببة للنفوس جدا، إحنا لسه في السبع مبادئ مع الله، وحلقة عن الذكر والدعاء. كلنا بنحب الأذكار والأدعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، وتلاقي الشباب والبنات والستات والرجالة يقولك أنا عايز الذكر اللي النبي قاله لنا لما تضيع مني حاجة، لما أكون خايف من حاجة، لما أكون مش عارف مسافر، لما أكون. النبي ما سابلناش حاجة إلا وقال لنا فيها مجموعة أذكار وأدعية من الصبح بالليل. ذكر حاجة رائعة جدا. الذكر طريقك للطمأنينة، للسلام النفسي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلا السلام النفسي مصدره إنك تذكر ربنا، وذكر ربنا هو أقرب طريق يوصلك لربنا فورا. فاذكروني أذكركم، اللحظة اللي أنت بتسكت فيها وتقول لا إله إلا الله، جرب كده، ربنا بيذكرك الآن. والذكر الحاجة الوحيدة في ديننا اللي ربنا قال اعملوها كتير، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات ما يقولهاش عادي، لا كتير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. دايما تيجي كلمة كتير كتير، ليه؟ يبدو أنه بيهدي النفس، يبدو أنه بيصلح النفس. الجديد يا جماعة أن احنا بنذكر ربنا بالبق كلمات، يعني ايه عدد، ها مين جاب 100؟ لا ده انا جبت 500 في رمضان، لا ده انا عدد. او بنقول كلمات دون ان نستوعب معانيها. خلي بالكوا، مفيش كلمه بيقولها لنا النبي الا وراها حاجه بتعملها في ارادتك، في حياتك، تسري في نفسك تغير حياتك. الذكر مش مجرد كلام، السر مش في الالفاظ، السر فيما تفعله الكلمات من اثر في حياتك. كلنا بنسمع فضل الذكر والدعاء، لكن ما حدش بيكلمنا عن أثر وفعل الذكر والدعاء. هو بيعمل فينا إيه من جوه؟ كلنا بنتكلم عن الثواب، طب هو الثواب ليه أصلاً؟ عشان يتحرك جواك فعل وإرادة. يعني عايز تقول لنا إيه؟ عايز أقول السر مش في الكلمات، السر في أثر الكلمات. عايز أقول إن أصلاً الأذكار اللي بيعلمها لنا النبي علشان تفجر جواك مخزون الطاقة. لا، عايز أقول حاجة أكتر من كده. الفكرة كلها إن الأذكار اللي بيعلمها لنا النبي من ساعة ما نصحى لغاية ما نام هي وسيلة لإقناع عقلك الباطن إنك تقدر تنجح في الحياة أكتر وتكون أخلاقك أحسن. حول الأذكار من مجرد كلمات لإرادة وفعل، لطاقة نجاح، لقيم وأخلاق. النبي بيعلمنا وإحنا طالعين من البيت نقول إيه؟ بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. تاني، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. وأنت بتفتح باب البيت وخارج، النبي بيقول لك اللي يقول ده وهو خارج تقول الملائكة له هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان. معقولة يعني إن أنا بس أقول الكلمات دول؟ السر في الطريقة اللي هتقول بها الكلمات لعقلك الباطن. أنت بتقنع عقلك الباطن لن أضل، لن أجهل، لن أظلم. يحصل إيه؟ فعلا تستحق هديت وكفيت ووقيت. يا جماعة، إنما مجرد أنك تقول وأنت مش فاهم أنت بتقول ليه، هو أصلا ليه النبي قالك تقول ده؟ يعني ممكن تفكر معي، هو أصلا ليه قالك قولي الكلمتين دول وأنت طالع من البيت؟ عشان تاخد إرادة، أنا مش هظلم النهاردة، لن أظلم في الشارع ولا في الشغل. الله، حاجة تانية خالص. يقولك النبي لما تقف قدام المراية تقول إيه لما تشوف نفسك في المراية؟ كلنا بنسرح شعرنا ونظبط، والستات وتظبط نفسها، لكن النبي بيقولك حاجة تانية. لما يبص النبي في المراية يقولك قول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كأنه بيقولك الكل يهتم بتجميل الظاهر وأنت تنظر إلى المرآة فكر كمان أنك تجمل الباطن. تخيل لو واحد قالها بالطريقة دي كل ما يبص في المراية والله أخلاقه هتتحسن، لأن العقل الباطن اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللي جوه كمان. شفت الأدعية؟ طيب أديك دعاء ثالث، دعاء دخول البلد. أنت نازل من الطيارة، نازل على أوروبا ولا نازل على جدة ولا نازل على القاهرة، نازل بالطيارة أو داخل، يقولك النبي وانت نازل تقوم قايل الدعاء دون: اللهم رب السماوات السبع وما أظلم، ورب الأراضين السبع وما أقللن اللي هي شيلاه، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، أسألك من خير هذه البلد وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه البلد وشر أهلها وشر ما فيها. يا جماعة الأذكار وترديد الأذكار، يقولك النبي كل يوم الصبح تقول ثلاث مرات: رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إشمعنى يعني ثلاث مرات؟ ده زي دواء. ليه؟ علشان نفسية الرضا التفاؤل الأمل تجعلك راضي فتنجح أكتر في الحياة. أنا عايزك بقى تخيل أنك بتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة، وكل مرة بتتخيل أنك هتوقف ذنب، أستغفر الله أستغفر الله، ماسك سبحتك. أو تخيل أنك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. إيه حسبي الله ونعم الوكيل؟ أنا نازل أشتغل أهو يا رب وكلتك. تخيل لو قلتها 100 مرة: وكلتك يا رب، وكلتك وإيه ومش وإنت نايم، وكلتك يا رب وإنت بتتحرك. يا عم وكيلك ربنا، ده أنت كأنك رحت لشهر العقاري ومضيت عقد توكيل. تخيل لو وكلت واحد، أنت بتوكل ربنا 10 مرات ولا 100 مرة: حسبي الله ونعم الوكيل. يحصل إيه؟ إيه القوة اللي أنت فيها؟ هي دي الأذكار. تعالوا نكمل بعض الفصل. في الحقيقة أنواع كتيرة من الذكاء، في الذكاء الوجداني وفي الذكاء العلمي والذكاء المعرفي، ذكاء أنواع كتيرة العلماء تكلموا عليها وطلعوها، لغاية ما طلع سنة 2000 عالم بلجيكي اسمه إيمونز. العالم ده اتكلم على نوع جديد من الذكاء اسمه الذكاء الروحي. إيه الذكاء الروحي ده؟ إن أنت تحول الحاجات اللي أنت مؤمن بيها في الحياة، القيم اللي انت مؤمن بيها في الحياة، تحولها لكلمات ترددها كتير عشان تثبتها في عقلك الباطن. الكلام ده قاله سنة كام؟ سنة 2000. يعني ايه هو الذكاء الروحي؟ كل ما كانت القيم اللي انت مؤمن بيها في الحياة متوافقة مع الكلمات اللي انت بتقولها، انت عندك ذكاء. كل ما يزيد الذكاء الروحي بين الكلمات اللي ترددها والقيم اللي انت مؤمن بيها. مش هو ده اللي قاله النبي؟ اكتشفوه سنة 2000. دي الأذكار اللي انتوا بتقولوها ومش حاسين بيها. ليه شاب دمه خفيف، يعني هو والدته من هو صغير محفظة دعاء السفر، كل ما يسافر مع أصحابه عشان يحافظ عليه ويحميه. عارفين انتوا دعاء السفر: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي سفري هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الدعاء. فهو الشاب ده بيقول لي أنا كنت كل ويك إند في الصيف أنزل أنا وصحابي الساحل الشمالي، صحابي شلة وحشة، نقعد بقى يعني كل حاجة غلط، ما فيش حاجة غلط ما بنعملهاش كل أسبوع، بس أنا أمي محفظاني دعاء السفر. فأول ما نركب العربية وأنا رايح أعرف هعمل إيه هناك، نركب العربية: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. بيقول لي مش عارف أقول، بيقول لي حس ان انا متناقض بين قيمي وبين الكلمات اللي انا بقولها. بيقول لي لدرجه ان انا قلت لا مش هقوله، وبعدين اصل انا متعود عليه من وانا صغير. بيقول لي بعد شويه ما بقتش قادر اسافر، بيقول لي والله مره لفيت ورجعت وانا بقوله: اسالك في سفرنا هذا. الذكاء الروحي قيمك متوافقه مع الكلمات اللي انت بتقولها. صدقوا النبي عمل كده مع الصحابه، والله كان يعلمهم الأذكار علشان ينجحهم في حياتهم. اسمع القصة الرائعة دي، هي قصة واحد كان اسمه أبو أمامة الباهلي. أبو أمامة مش من المدينة، هو أصلا من باهلة، وهاجر للمدينة زي الصحابة اللي هاجروا للمدينة عشان يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو كان شاب عنده 23 سنة، هو الشغل اللي في المدينة هو ما كانش بيشتغله في بلده، فمش عارف يشتغل فمش لاقي شغل، فبقى شبه عاطل معهوش فلوس، فبدأ يستلف، فصعبت عليه الحياة قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد لقى أبو أمامة نايم في المسجد في غير وقت صلاة وشكله كده حزين، فقال: ما لك يا أبا أمامة؟ أراك في المسجد في غير وقت صلاة، وكأنها حاجة عيب أنك تبقى موجود في المسجد في غير وقت صلاة، إيه قاعد فين الشغل؟ قال يا رسول الله ديون وهموم، ديون وهموم. قال يا أبا أمامة ألا أعلمك كلمات إذا قلتها كل صباح ومساء ذهب همك وقضي دينك؟ معقولة هقول بس كلمات كده فتحصل معجزة، ولا في حاجة هتحصل جوايا في حياتي تتحسن؟ قال يا أبا أمامة إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قم يا أبا أمامة. السر في قم يا أبا أمامة. يقول أبا أمامة: فقمت وخرجت واشتغلت وصرت أقولها صباحا ومساء. يا جماعة هي كلمات عادية؟ لا، دي كلها معوقات النجاح. الهم والحزن معوقات نفسية، العجز والكسل معوقات جسدية، الجبن والبخل معوقات نفسية وفكرية، غلبة الدين وقهر الرجال معوقات خارجية. الرجل بقى ده يقولها كأنه بيقول لنفسه: لا للمعوقات، اشتغل لا للمعوقات. أبا أمامة يا جماعة اشتغل في ثلاث حاجات بقيت حياته. بقى بيروي الأحاديث ويتعلم العلم، روى 250 حديث عن النبي. هاجر لمصر وسكن في مصر القديمة مع جيش عمرو بن العاص. اشتغل في المنسوجات وباع واشترى، وبعدين سافر الشام وسكن في سوريا لأن تجارته كبرت جدا ومات من الأغنياء. السر مش في الكلمات، السر في أثر الكلمات في الإرادة والأفعال. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مين يتعلم يعمل كده؟ هو لا، ده الذكر بيعمل حاجة تانية كمان، بيقوي الإرادة لأنك مع الله. أبو الدرداء خرج من بيته، احفظوا الحديث ده، خرج من بيته وفي وسط السوق، وبعدين الناس قالوا له الحق حريقة، بيتك اتحرق يا أبو الدرداء. قال: ما احترق. نعم، بنقول لك بيتك اتحرق. قال: ما احترق. يعني إيه؟ يعني إيه ما احترق؟ كل البيوت اللي حواليها احترق. قال: علمني رسول الله كلمات إذا قلتها في الصباح والمساء لم يصبني شر. إيه الكلمات دي؟ في دعاء طويل وفي دعاء تاني لها قصير، اللي هو إيه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقولون: فذهبوا فبيته لم يحترق. كل البيوت إلا بيته. الذكر له أثر كبير، بيقوي إرادة عجيبة. تخيل يا جماعة ذكر النبي لما يكون عندك حد مريض، يقول لك النبي حط إيدك على مكان المرض وتقول أو الوجع أو الألم، وتقوم قايل إيه؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. إيه؟ يبدو أني حطت الإيد مع قوة الكلمة اللي معلمها لك النبي، دي جاية من عند الرسول، كأنك بتقول زي الرسول، بتدي إرادة غير عادية. يقول لك النبي لو مش عارف تنام بالليل وعندك أرق، زيد بن ثابت راح للنبي قال له: ما بعرفش أنام بالليل يا رسول الله. قال: إذا أويت إلى فراشك فقل: إلهي غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم اهدي ليلي وأنم عيني. يقول: فقلتها بإصرار. السر في إصرار. فذهب عني الأرق. دعاء الضالة لو في حاجة بتدور عليها ومش لاقيها، وإنك تقولها: والله عمري ما جربته إلا ولقيت اللي ضايع مني، ساعة نضارة ألم. إيه؟ اللهم يا جامع الناس ليوم القيامة اجمعني مع ضالتي اللي ضايع مني. لو خايف من حد، داخل على حد وخايف، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، اصرفهم عني. والله العظيم لا يمكن تقوله. يبدو أنه هو بيعمل حاجة في النفس، بدل ما تخش على حد خايف، اللهم اكفنيهم بما شئت، فاللي قدامك يلاقيه قوي. الذكر بيقوي الإرادة، الذكر بيخليك متوافق مع قيمك ومبادئك. الذكر طاقة في الحياة. عايزين نقوله بالطريقة دي، عايزين نعيش بمبدأ اليوم. مبدأ اليوم بيقول: عيش بالأذكار، بس حولها من مجرد كلمات لإرادة وأفعال وقيم وأخلاق وطاقة للنجاح. تعالوا نكمل بعد الفصل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، الإسلام بقى كتير علي أوي، حاجات كتيرة، فدلني على عمل واحد أتشبث به. تخيلوا هيقول له إيه؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. خلي لسانك دايما بيذكر ربنا. جاء رجل النبي وقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله. رطبا يعني على طول كتير، ذكر حاجة كبيرة قوي، كفاية أن ربنا بيذكرك كل ما تذكره معاك. لكن الذكر عايز إيه؟ عايز أنه هو ما يبقاش مجرد كلمات، هو هدفه أصلا أنه يحيي حياتك. أنتوا مش واخدين بالكم يا جماعة أن ربنا قال لنا أن الكون كله بيسبح وبيذكر ربنا؟ يسبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض، جت كتير في القرآن، يعني بيسبحوا وإن من شيء إلا يسبح بحمده. بيسبحوا إزاي؟ تسبيح الكون فعل، تسبيح الكون حركة، تسبيح الشمس والقمر والنجوم والهواء إنتاج. إزاي هم الكون الجامد يكون تسبيحه فعل وإنت تسبيحك مجرد كلام؟ الكون كله بيسبحك يا رب، بيسبحوا إزاي؟ حركة وفعل وإنتاج. طب وإنت المفروض تسبيحك يقف عند الكلمات وإنت أهم من في الكون، ولا يتحول لفعل وإرادة وأخلاق ونجاح؟ صح ولا لأ؟ ده مبدأ النهاردة، وده التجديد النهاردة. إيه التجديد في مبدأ النهاردة؟ الدين حياة، الدين مش مجرد كلمات بعيدة عن الواقع، الدين يحيي الحياة. إيه رأيك وإنت معاك كده مثلا سبحة عايش بيها، تعمل كل يوم 500 تسبيحة؟ عارف 500 تسبيحة يعني كم دقيقة؟ تخيل كم دقيقة؟ 12 دقيقة. إيه رأيك تعمل 100 استغفار؟ النبي كان بيستغفر كل يوم 100 مرة، تخيل كل مرة بقى بس بالطريقة الجديدة بقى، كل مرة استغفر الله استغفر الله، إرادة توقف هذا الذنب من حياتي، استغفر الله استغفر الله، قوة مش هعمل كده تاني. طيب عملنا 100، وبعدين إيه رأيك تعمل 100 سبحان الله وبحمده؟ يقول النبي من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه في اليوم ده، وإن كانت مثل زبد البحر. عارف الموجة لما بتقلب الريم الأبيض دون، لو ذنوبك قد شط اسكندرية ولا قد الساحل ريم أبيض يتغفر. بس مش في الكلمات، سبحان الله وبحمده يا عظيم ولك الحمد، يحصل إيه؟ طبعا تستحق أن تتغفر ذنوبك. إيه رأيك؟ أنا بقترح عليك الخمسمية يبقوا عاملين إزاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش بتحاسبن على حد، بتقول له وكلتك، كأنك بتمضي، كأنك ماسك العقد بتمضي، وكلتك بس تشتغل، وكلتك النهاردة، وكلتك في الموضوع اللي أنا خايف فيه، وكلتك في شغلي، وكلتك في علاقتي بمراتي، وكلتك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. أسد تتحول لراجل في منتهى القوة. إيه رأيك 100 لا حول ولا قوة إلا بالله؟ مبدأ النهاردة جميل قوي، ياريت نعيش به. حول الأذكار من مجرد كلمات لطريقة حياة تحيي بها حياتك، تنجح وتحسن بها أخلاقك. أنا معاكم الليلة دي من 11 لواحدة على صفحتي على هاشتاج طريق للحياة، ونشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.